بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة للإمام ناصر الحديث والسنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: وقال الله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في كلامه والمعتدة تعتد بمعنيين: استبراء ومعنى غير استبراء. ثم ذكر في هذه عدة المطلقة. المطلقات إما أن تكون ممن تحيض أو ممن لا تحيض بسبب الصغر أو الكبر اليأس. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذه نسخة للآية الأخرى: وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هو لم يذكرها لأنها هذه المحكمة ناسخة. فالعدد للمطلقات التي تحيض ثلاثة قروء، والمطلقات التي لا تحيض لليأس أو للصغر عدتها ثلاثة أشهر، والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر. طيب، هناك تداخل في العدد. طيب، فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وأن تضع حملها حتى يأتي بالعدتين معا، حتى تأتي بالعدتين معا، لأن هذه يصدق عليها أنها متوفى عنها زوجها وأنها حامل. يقول: وأن تضع حملها، فإما أن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة، أو على أنها مطلقة عموما، أو أن تكون عدتها وضع الحمل. يقول: فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا، إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. يعني النص ورد في أن المطلقة إذا وضعت فهذه عدتها انتهت بالوضع، ولم يأتي في الوفاة النص، فبقي يتناولها الحكمان: إما عدة الوفاة وإما عدة الوضع. يقول: كأنه يذهب بعض الصحابة يعني، فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة، فعلى الحامل المتوفى أن تعتد المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، وأن تضع حملها يعني العدتين حتى تأتي بالعدتين معا، إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. كأنه يذهب إلى أنه إلى أن وضع الحمل براءة، وأن الأربعة أشهر وعشرا تعبد، وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر، وأنه وجب عليها من وجهين: فلا يسقط أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر، جمعت بين العدتين. قال: هذا يعني تفسير قول الصحابي اللي بيقول انها تاتي بالعدتين. قال: وقال غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير. قال الشافعي: فكانت الآية محتملة المعنيين معا، وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت، مثل معناه في الطلاق آخر العدة. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقالت: قد تصنعت للأزواج، إنها 4 أشهر و10. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب أبو السنابل، أي أخطأ، أو ليس كما قال أبو السنابل، قد حللت فتزوجي. فقال: أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة، ولكن أذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس. نعم أي نعم، فذكرت ذلك. طيب، فذكرت ذلك، يعني كونه ذكر الحديث يميل إلى هذا القول، وهو ظاهر الدلالة. فقال: أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة، ولكن أذكر من خلافهم فيما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس. النص ما فيش حد يخالفه، لكن اللي كان فيه فهم القرآن والسنة. فقلت له: قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا، نعم، صلى الله عليه وسلم، إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، أي يقول يقف عنده ويخيره، فإما أن يفي وإما أن يطلق. مضت 4 أشهر وعندنا المولي الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجع للزوجة، وإلا وإن عزم الطلاق. ولذلك إذا بلغ 4 أشهر يقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندنا: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وروي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عزيمة الطلاق انقضاء 4 أشهر. يعني من الصحابة من قال: لا تطلق إذا بلغت 4 أشهر، إنما يؤتى به ويقال له إما أن تطلق وإما أن تفيء. ومنهم من قال: إذا بلغت 4 أشهر فقد طلقت، مش محتاج إيقاف. ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بأبي هو وأمي شيئا. دي طلقة بقينا في الحالة دي ولا رجعين؟ قال: فأي القولين ذهبت؟ فأي القولين ذهبت؟ يعني اخترت من هذين القولين. قلت: ذهبت إلى أن المولي لا يلزمه طلاق، وأن امرأته إذا طلبت حقها منه لم أعرض له حتى تمضي 4 أشهر. يعني رجل هاجر زوجته، لا أجب عليه أن يعود إليها ويأتيها إلا بعد مضي 4 أشهر. فإذا مضت 4 أشهر قلت له: فئ أو طلق، والفيئة الجماع، إما أن ترجع لامرأتك وتأتيها أو تطلق. قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟ قلت: رأيته أشبه بمعنى كتاب الله وبالمعقول. قال: وما دل عليه من كتاب الله؟ قلت: لما قال الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، كان الظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن له عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر، تربصوا به أربعة أشهر، قبل أربعة أشهر ما لك عليه حق ولا ليس لك عليه أمر. يعني الإلاء لا يعد طلاقا، الإلاء ويلزم من رجعته لها بالجماع خلاف الطلاق إن قال رجعتك أو قبلها أو مسها. نعم، عشان بس الصوتين يكون في اختلاف بينهم. قال فقد يحتمل أن يكون الله عز وجل جعل له أربعة أشهر يفيء فيها كما تقول أجلتك في بناء هذه الدار أربعة أشهر تفرغ فيها منها. قال فقلت له هذا لا يتوهمه من خوطب به حتى يشترط في سياق الكلام. ولو قال قد أجلتك فيها أربعة أشهر كان إنما أجله أربعة أشهر لا يجد عليه سبيلا حتى تنقضي ولم يفرغ منها، فلا ينسب إليه أن لم يفرغ من الدار وأنه أخلف في الفراغ منها ما بقي في الأربعة أشهر شيء، فإذا لم يبق منها شيء لزمه اسم الخلف، أجلتك أربعة أشهر. قبل الأربعة أشهر ما يقالش إنه أخلف. وقد يكون في بناء الدار دلالة على أن يقارب الأربعة وقد بقي منها ما يحيط العلم أنه لا يبنيه فيما بقي من الأربعة، وليس في الفيئة دلالة على ألا يفيء الأربعة إلا مضيها، لأن الجماع يكون في طرفة عين، فلو كان على ما وصفت ايه الكلام ده؟ يعني مش محتاج، مش هيبني بيت يعني؟ آه. مش محتاج شقة؟ لا في الحكم يعني محتاج وقت طويل مثل بقية البناء يعني. فلو كان على ما وصفت تزايل حاله حتى تمضي أربعة أشهر ثم تزايل حاله الأولى، فإذا زايلها صار إلى أن لله عليه حقا، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. فلو لم يكن آخر الآية فلو لم يكن في آخر الآية ما يدل على أن معناها غير ما ذهبت إليه كان قوله أولاهما بها لما وصفنا لأنه ظاهرها. الآية وضحت الدلالة. نعم، الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ينتظر به أربعة أشهر، فإن فاء فبها ونعمة، وإن لم يفئ إن عزم الطلاق. سياق الآية يبين هذا يرجح، ما هو ذا اللي اختاره الإمام، يوقف المولي. سيدنا من قال الفيء الجماع بناء على إيه؟ كانت المرأة أصلا لا تتضرر، لأن الإله هو هذا معنى الإله، حفاظا على المرأة هذا معنى الإله، أن يحلف الرجل أن لا يأتي امرأته، أن لا يأتي امرأته. طيب القاضي يتربص حتى تقول له المرأة قد كذا، هي القضية أصلا لو بلغت أربعة أشهر لن تقاضيه وقد أتاها. طيب. قال والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه أو سنة أو إجماع بأنه على باطن دون الظاهر. الأصل الحمل على الظاهر مما ورد في القرآن، إلا أن يأتي في القرآن أن المراد الظاهر هذا غير المراد، إنما المراد شيء باطن أو سنة أو إجماع. قال فما في سياق الآية ما يدل على ما وصفت؟ قلت لما ذكر الله عز وجل أن للمولي أربعة أشهر ثم قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر، لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق، وجعل له الخيار فيما فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد، كما يقال له في الرهن افده أو نبيعه عليك. يعني واحد تداين بدين وراهن رهنا وللدين أجل فحل الأجل، لا يقال إن المرهون صار ملكا له، إما أن يقال فك الرهان وأدي الحق الذي عليك أو يباع الرهن وهكذا. يقول فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر، لأنه إنما جعل عليه الفيئة والطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبه. يعني قبل الأربعة أشهر ما نقولوش فئ أو طلق لأنه لسه لم يبلغ الأجل، وقد ذكر في وقت واحد، يعني إما أن يفيء وإما أن يطلق عند بلوغ الأربعة أشهر. فلا يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد، كما يقال له في الرهن افده أو نبيعه عليك بلا فصل، وفي كل ما خير فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل. كل ما جاء في هذا التخير يعني الأجل أو الوجوب عند التخير، لا يجب عليه أحد شيئين إلا عند تحقق الشرط، ولا يجوز أن يكون ذكر بلا فصل فيقال الفيئة فيما بين أن يولي أربعة أشهر وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر، فيكونان حكمين ذكر معا يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر. قال فأنت تقول إن فاء قبل الأربعة أشهر فهي فيئة؟ قلت نعم، كما أقول إن قضيت حقا عليك إلى أجل قبل محلي فقد برئت منه وأنت محسن متسرع بتقديمه قبل أن يحل عليك. فقلت له أرأيت من الإثم كان مزمعا على الفيئة في كل يوم إلا أنه لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر؟ قال فلا يكون الإزماع على الفيئة شيئا حتى يفيء، والفيئة الجماع إذا كان قادرا عليه. قلت ولو جامع لا ينوي فيئة خرج من طلاق الإيلاء لأن المعنى في الجماع؟ قال نعم. قلت وكذلك لو كان عازما على ألا يفيء يحلف في كل يوم ألا يفيء ثم جامع قبل مضي الأربعة أشهر بطرفة عين خرج من طلاق الإيلاء، وإن كان جماعه لغير الفيئة خرج به من طلاق الإيلاء؟ قال نعم. قلت ولا يصنع عزمه على ألا يفيء ولا يمنعه جماعه بلذة لغير الفيئة إذا جاء بالجماع من أن يخرج به من طلاق الإيلاء عندنا وعندك؟ قال هكذا كما قلت، وخروجه بالجماع على أي معنى كان الجماع، سواء كان ينوي به الفيئة أو بلذة أو بغير لذة. قلت فكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به؟ أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟ يعني رجل عزم على الفيئة قبل حلول الأربعة أشهر أو انقضاء الأربعة أشهر، منعه مانع مرض سفر أو نحو ذلك، هل توجب عليه، من قلت بأن انقضاء الأربعة أشهر طلاق، هل توجب عليه الطلاق في مثل هذه الحالة؟ هذا معنى قول الأخير هذا. فكيف يكون عازما على أن يفيء في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم يتكلم به؟ أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد؟ قال فما يفسده من قبل العقول، العقل يرد منين؟ قلت أرأيت إذا قال الرجل للامرأة والله لا أقربك أبدا أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر؟ قال إن قلت نعم، ما القول عندك؟ قلت فإن جامع قبل الأربعة؟ قال فلا بأس، ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة أشهر. قال فتكلم المولي بالإيلة ليس هو طلاقا إنما هي يمين، ثم جاءت عليه مدة جعلتها طلاقا، أيجوز لأحد يعقل من حيث يقول أن يقول مثل هذا إلا بخبر لازم؟ قال فهو يدخل عليك مثل هذا. قلت وأين؟ أنت تقول إذا مضت 4 أشهر وقف فإن فاء وإلا جبر على أن يطلق. قلت ليس من قبل أن الإيلاء طلاق، ولكنه يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوجة من الضرار وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفيء وإما أن يطلق، وهذا حكم حادث بمضي 4 أشهر. يعني قال لها أنت طالق بعد 4 أشهر تحكم، لكن الثاني يقول لها لا أتيكي لا أتيكي، أو حاله لم يأتها، هذا ليس طلاقا، لا يكون طلاقا، لم يتعرض للطلاق يعني. أي نعم، يعني بيرد على اللي بيقول يعني كيف جعلت انقضاء 4 أشهر طلاقا من غير أن توقف؟ يبقى طلاق لا بمجرد الانقضاء وخلاص طلقت، الكلام في ذي بمجرد انقضاء 4 أشهر بعد الانقضاء. اي نعم. قلت ليس من قبل أن الإيلاء طلاق، لكنها يمين جعل الله لها وقتا منع بها الزوج من الإضرار وحكم عليه إذا كانت أن جعل عليه إما أن يفيء وإما أن يطلق، وهذا حكم حادث بمضي 4 أشهر غير الإيلاء، ولكنه مؤتنف يخبر صاحبه أن يأتي بأيهما شاء، فيئة أو طلاق، فإن امتنع منهما أخذ منه الذي يقدر على أخذه منه، وذلك أن يطلق عليه أو أن يطلق عليه، لأنه لا يحل أن يجامع عنه. يعني هو يجبر. أي نعم. يجبر على شيء من الاثنين، إما أن يطلق. نعم. يا سلام على الكلام، رحم الله الإمام، نكتفي بهذا.